نعم بالنسبة لعلم رسول الله، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع كفه اليمنى على الذراع اليسرى؟ وضع كفه اليمنى، طبعا ورد. يعني رواية غير والرسول والسائل. نعم نعم غير. طب شيخ ناصر، نعم. هل أنت يعني غدا معزوم على حفلة نكاح؟ لا. الله يجزيك خير. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.